وليس في خاطرها ولا في نيتها أن تعود إلى زوجها الأول بأي حال من الأحوال، تتزوج هذا الزوج الجديد وفي نيتها أن تدوم معه، أن تعيش معه، أن تختم حياتها معه، تتزوج بهذه النية. أما أن تتحايل فتتفق معه على أن يعقد عليها ثم يطلقها يعني من ليلتهما حتى تعود إلى زوجها الأول، هذا طبعا يعني نكاح التحليل المحرم شرعا. قال: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا، أو يعني لعلها أو قتل نفس أظنها يعني أو قتل نفس يعني إلا بإحدى ثلاث. هي ولعلها زنا، يعني هذا هو الأليق بالسياق، يعني زنا بعد إحصان أو يعني ممكن أو ردة بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة، أو أن تكون يعني أن تكون لزان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قاتل لنفس. وفي الحقيقة يعني لابد من ضبط، يعني الجملة ليست مستقيمة، أو قتل نفس يعني نقرأها هكذا، يعني زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قاتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. إن طبعا من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، يعني هذا هو الأصل. طيب فلماذا أنتم تقيمون حد الردة؟ ورد الدليل. لماذا أنتم تقيمون حد الرجم على بعض الناس؟ لأنه قد جاء بذلك الدليل. فيعني ما تركنا الأصل إلا بأصل، قد ورد أصل ذلك الحكم. ما هو أصله؟ أن الشرع أمرنا ألا نستحل دم واحد من المسلمين إلا بواحد من هذه الأشياء: إما أن يعني يزني ويكون محصنا، أو أن يقتل نفسا بغير حق، أو أن يفارق دينه، أن يرتد عن الإسلام. فإذا وقع في شيء من ذلك فهو الذي أخرج نفسه، يعني معذرة، فيكون هو الذي أوجب القتل على نفسه. إن كان قد ارتد فقد أخرج نفسه من الدين بنفسه، ولا يمنعنا خروجه من الدين أن ندعه، أن نقتله، لا يمنعنا ذلك، بل ينبغي ألا ندعه، بل يقتل حتى يكون عظة وعبرة لغيره. وإذا قتل لردته يكون هو الذي اختار القتل بنفسه، لأنه يعلم أن المرتد يقتل حدا في الإسلام، فإذا ارتد وهو يعلم أنه سيقتل يكون هو الذي أقدم على القتل. والمحصن إذا أقدم على الزنا فإنه أيضا يعلم أنه يعني لابد أن يقتل رجما بالحجارة، فإذا أقدم على ذلك الفعل وهو يعلم الحكم فيكون هو الذي قتل نفسه. وطبعا لابد من هذا القيد، يعني يعلم هذا الحكم، لأنه قد يكون حديث عادل بإسلام، يعني مثلا مسلم أمريكي لسه حديث عادل بإسلام، الموضوع ده عندهم زي بق المي، مش في دماغه مسألة إن ده حرام، لا دي حرية شخصية، إيه الإشكال؟ الممنوع أن يكون اغتصاب، ده الممنوع، لكن طالما برضا وما فيش أي مشاكل، ولا يعلم أن هذا محرم من دين الإسلام بالضرورة، فضبط وهو متزوج في هذا الأمر، فيقال له أنت محصن، فيقام عليك الحد، يقسم الأيمان بأنه ما يعرف هذا الحكم في الإسلام، يصدق. يعني يصدق في ذلك الأمر. لماذا؟ لأنه حديث عهد بإسلام، لا يعلم هذا الحكم في الإسلام. لكن إذا ضبط مرة أخرى بعد أن عرف الحكم الشرعي، لا، هو تبين لنا بيقين أنه إما أنه كان جاهلا أولا فعلا، أو أنه كان يعني يتلاعب بنا، تكفينا المرة الثانية، يعني إذا ضبط مرة أخرى فقد أقيمت عليك الحجة، وهذا يكفينا. تقسم أيمانا لا تقسم، هذا لا يعنينا في شيء، يقام عليك الحد، ويعني نستبيح دمه بذلك الفعل. طيب، وأن قلنا يعني يقتل نفسا، قلنا يعني يرتد ويزني وهو محصن، أو أن يقتل نفسا بغير حق، أن يقتل نفسا بغير حق، فإن ثبت ذلك أنه هو القاتل فإنه ينبغي أن يقتل خصاصا. نعم، الذي يقتله طبعا ولي الأمر، يعني ولي الأمر هو الذي يقتله، وإلا تكون فوضى بين الناس، يعني واحد يريد أن يتخلص من إنسان. نعم، أي نعم، في إيه؟ نعم نعم، لكن في الزنا يجوز للسيد أن يقيم الحد على أرقائه فقط، هذا هو الذي يقيم الحد على أرقائه، أما يعني غير هؤلاء فالذي يقيم الحد ولي الأمر، هو الذي يقيم الحد، ولا يشترط أن يكون بنفسه، من ينوب عنه أيضا يعني له أن يقيم الحد. نعم، العبيد قال: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما مات عليه يوم القيامة، فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة فريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. يعني طبعا لا يستدل هنا بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لا، كل شيء هالك مما كتب الله عليه الهلاك والفناء، يعني لا يقال إن كيف هذا، لا، هذه الأشياء تفنى. لماذا؟ لأن الله تعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه. نقول: طيب، ما تقولون في قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل شيء، هل يفهم من هذا أنها جاءت على كل ما على الأرض فدمرته؟ لا، تدمر كل شيء أمرها الله أن تدمره، هذا هو المعنى. فإذا نقول كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء كتب الله عليه الهلاك هو الذي يهلك، أما ما لم يكتب عليه الهلاك فإنه يبقى، لأن الله تعالى أراد له أن يبقى. يعني قوله يقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا، طبعا هذا يعني طبعا من يعني عندنا في قول الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هو يتمنى ذلك لأنه رأى حكم الله عز وجل في غير الثقلين، رأى أن الله تعالى يحاسب الكل بما قدم وبما عمل، لكنه يأتي لكل المخلوقات ما عدا الثقلين، وطبعا الملائكة لا دخل لهم بذلك، فيحكم عليهم بأن يكونوا ترابا، لكن بعد أن يقع القصاص. أما البشر ويدخل معهم الجن أيضا، فهؤلاء يعني لا يكون مصيرهم هو ذلك المصير، وإنما مصيرهم أن يؤخذ الحق من الظالم فيعطى للمظلوم، ثم بعد ذلك يرى سبيله، إما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار، فإن دخل الجنة فخلود آدد لا فناء ولا زوال، وإن دخل النار فإن كان من المؤمنين فإنه يدخل نار الموحدين، ثم تفنى نار الموحدين بعد ذلك، لأن مصير المسلمين في النهاية إلى الجنة، وإن دخل نار الكافرين فإنه يدخل فيها في عذاب مقيم لا زوال لهذه النار ولا فناء لها أبدا. قال: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. سبحان الله، يعني هذا العدل الذي يفوق الوصف، يعني يرى ويشاهد ويظهر ظهورا بينا يوم القيامة، لا يشك في عدل الله عز وجل واحد من خلق الله كائنا من كان، حتى أهل النار الذين يخلدون فيها يشهدون بكمال عدل الله عز وجل، مع أنهم سيدخلون النار ويخلدون فيها، هم يشهدون بعدل الله عز وجل ويقرون لله عز وجل بالكمال المطلق. لذلك الله تعالى يعني يصور ذلك يعني بآية في غاية من البلاغة والبيان. يقول في أواخر سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقالوا الحمد لله، ولا وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله رب العالمين. لماذا أسند القول إلى مجهول ليعم؟ ما قال وقالوا الحمد لله رب العالمين. لو قال وقالوا الحمد لله رب العالمين لا انصرف الذهن مباشرة إلى الملائكة، إلى من دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله رب العالمين، لأن هؤلاء هم أولى الناس بالحمد، أن يحمدوا الله عز وجل. لكن وقيل الحمد لله رب العالمين أسند القول إلى مجهول ليعم كل المخلوقات يوم القيامة. فحتى أهل النار يحمدون الله عز وجل، يحمدونه على تمام عدله، لأنهم رأوا في الموقف يوم القيامة رأوا عدلا أنطقهم رغم أنوفهم بعدل الله عز وجل، شهدوا لله عز وجل بكمال العدل وبتمام العدل، مع أنهم سيدخلون النار لكن يحمدون الله عز وجل، لأنهم علموا يقينا أنه ما ظلمهم قيد أمه، بل أمهله وعافاه ورزقهم، فله عليهم المنة في كل طرفة عين. فلما عاينوا ذلك حمدوا الله عز وجل، قالوا الحمد لله، يحمدون الله وهم من أهل النار. فسبحان الله، فيعني نحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ويعني إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.